هل أقرأ الفاتحة بالصلاة الجهرية أم أكتفي بقراءة الإمام؟ هذه من المسائل المختلف فيها، والراجح من أقوال أهل العلم الاكتفاء بقراءة الإمام في الصلاة الجهرية، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. واحتج الإمام مالك رحمه الله بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حيث أن سكتة الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة مع ضعف الحديث الوارد فيها هي سكتة لطيفة لا تكفي لقراءة الفاتحة، فهل يقرأ المأموم أم يستمع لقراءة الإمام؟ الصحيح أنه يستمع حتى لا يخالف الآية المذكورة: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقول أكثر أهل العلم على سقوطها، أي سقوط وجوب قراءة الفاتحة عن الذي جاء والإمام راكع، فإنه يركع مع الإمام وتجزئه الركعة، لحديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه عند البخاري أنه أتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من الصلاة: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. الله أعلم.